إيه، لأن كثيرا منهم تلاميذ إعلام وعندهم الكثير من الأفكار المتداخلة بين أفكار صحيحة وأفكار إسلامية إن صح التعبير وأخرى عولمية وغربية وإلى آخره. النقطة الثانية، الموضوع الثاني، موضوع الشباب الموسوس بالشبهات غير الطرف السابق. في طرف موسوس بالشبهات، الطرف السابق موسوس بالعبادات وموسوس بصحة الإيمان، في طرف موسوس بالشبهات، وهذا طرف كثير جدا، وقد يجتمع مع الطرف الأول اللي هو دائما جماعة من رد على كذا، ما الصحيح في كذا، ما الأصل في كذا، ما الدليل كذا، ودائما يضع نفسه مكان المخالف ويبدأ يدفع ويعطي اعتراضات. هؤلاء هناك فكرة أساسية مهمة ما عاد يفهمونها، ألا وهي أن كل الناس ترى عندهم عقائد، وهذه العقائد هم يحتاجون أن يثبتوها ويصححوها، وأنك تعود أن تطرح الأسئلة على الناس مثل ما يطرحون عليك الأسئلة. يعني لماذا مثلا ظاهرة التنصير مثلا ونشر التشيع لم يكن لها أثر ظاهرة الإلحاد؟ لماذا؟ لأنه أصلا نحن فاهمون ما هي النصرانية، وأنها في النهاية عقيدة الإله المقتول، والتشيع نفهمه اللي هي عبادة 12 إماما، اعتقاد أنهم منزل مثل الأنبياء، حتى أن محققين 12 يعلمون أن المعصومين أفضل من الأنبياء عندهم في عقيدتهم، إلا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم عقيدة فيهم هي إلى التأليه أقرب. طيب، ولهذا مثلا ما يصح أنك تقول مذهب جعفري يعني في مقابل مثلا مذهب مالكي وحنفي، لأنه مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد هؤلاء مجتهدين يصيبون ويخطئون، أما جعفر الصادق فهو معصوم شأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا مثلا فأصلا هناك نفرة، وطبعا بعض طقوس الشيعة اللي الناس عندهم مشكلة معها، اللطم غيره غيره غيره، فتجد الناس متعودين أنه أصلا الشيعي يسأل ويشكل عليه، وهو يسأل الشيعي ويشكل على الشيعي، النصراني يسأل وهو يسأل، فتوسوس لي وسوس لك، وتبقى في النهاية عقيدتي اللي هي الأقوى عقيدة التوحيدية هي أصلا. أما بالنسبة للملاحدة فالإلحاد اليوم لا يمثل الفكرة المادية 100%، لا، الإلحاد عامة الملاحدة ماذا يفعلون؟ يأتون يأخذون مواثيق حقوق الإنسان ويجعلونها أصلا علما هذه ويريدون يحاكمونك لهذه المواثيق. دينك في عنصرية، تعرف يعني إيش دينك في عنصرية؟ يعني دينك غلط لأنه يعامل نفسه على أنه حق. رأيت المغالطة؟ دينك مشكلته أنه ليس علمانيا، هكذا باختصار، هذا اختصار عموم شبهات الملاحدة. طيب ما هي العلمانية؟ العلمانية هي اعتقاد أنه لا يصلح دين أن يحكم الأرض، وإنما نحكم الدنيا بناء على المصلحية. طيب العلمانية متى تصح؟ تصح إذا فسد الدين، إذا بطل الدين. طيب إذن أنت تبطل الدين بناء على أساس لا يكون صحيحا إلا إذا كان الدين باطلا منذ البداية. ففي النهاية أنت ماذا تفعل؟ أنت تستدل استدلال دائري، تجعل تستدل بالمقدمة على النتيجة وبالنتيجة على المقدمة، وهذه السفسطة. طيب لكن الملاحدة دائما يطرحون أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة ويشككون، لأنهم إيش؟ لأنهم مو مندوبي الفكر المادي، لأن الفكر المادي فكرة المساواة فيه خيالية، لأن المادة أصلا متفاضلة. طيب الفكر المادي ما في شيء اسمه إنسانية أو كذا أو كذا، لا، فكرة المادية نحن نعيش لنموت، نحن في غابة، نحن حيوانات متطورة إلى آخره. لا، هو يجعل نفسه مندوب الشهواتية المصلحية الإنسانوية، ويبدأ فقط يطرح عليك أسئلة يطرح عليك أسئلة. فلهذا الشباب يهتزون في مقابل الإلحاد المتناقض اللي هو يستعير المادية إذا جاء يناقشك في تفسير الأمور، مثل تفسير الوجود، تفسير الخلق، تفسير كذا، يحاول يستعير بعض الأمور حتى يبعد الإله. لكنه لما يأتي يتكلم عن التشريعات تجد التشريعات التي يتحدث عنها هي في الغالب يعني تشريعات إنسانوية. هذه التشريعات الإنسانوية أصلا الناس تربت على تقديسها وعلى تقديس أهلها، لهذا الإلحاد مع سخفه كان له تأثير أكثر من هذه المذاهب.